ونزعنا ما لها من قرار وألقت ما فيها وتخلت وضعت كرها ما لها من قرار يصار به ما في بطونهم وأخرجت الأرض أثقالها وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله وألنا له الحديد نقضت غزلها فانسلخ اخرج منها وإذا مرضت فهو يشفيني ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ويطهركم تطهيرا اقذفي

ويطهركم تطهيرا يصهر به ما في بطونهم الله أكبر هذا فراق بيني وبينك ما لها من قرار اخرج منها فخرج منها يصهر به ما في بطونهم وألقت ما فيها وتخلت ويطهركم تطهيرا عباد الله يفجرونها تفجيرا اخرج منها اخرج ما لها من قرار وألقت ما فيها وتخلت فك رقبة وضعته كرها ما لها من

ما لها من قرار اخرج منها فخرج منها يصهر به ما في بطونهم وألقت ما فيها وتخلت ويطهركم تطهيرا عباد الله يفجرونها تفجيرا ما لها من قرار وألقت ما فيها وتخلت فك رقبة ما لها من قرار يصار به ما في بطونهم وأخرجت الأرض أثقالها وبطل ما كانوا يعملون إن

اخرج منها فخرج منها اهل النقدة يصهر به ما في بطونهم اهل النقدة وألقت ما فيها وتخلت اهل النقدة ويطهركم تطهيرا اهل النقدة عباد الله يفجرونها تفجيرا اهل النقدة اخرج منها اهل النقدة ونزعنا اهل النقدة ما لها من قرار اهل النقدة وألقت ما فيها وتخلت اهل النقدة فك رقبة اهل النقدة اهل النقدة فانبجست اهل النقدة وضعته كرها اهل النقدة ما لها من قرار اهل النقدة يصار به ما في بطونهم اهل النقدة اهل النقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل النقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل النقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل النقدة إن الله سيبطله اهل النقدة وألنا له الحديد اهل النقدة نقضت غزلها